لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، ولا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأرضين، ومالك يوم الدين، الذي لا شرف إلا في طاعته، ولا عز إلا في التذلل لعظمته، ولا غنى إلا في الافتقار لرحمته، ولا هدى إلا في الاستهداء بنوره، الذي لا يحصي عدد نعمه العادون، ولا يؤدي حق شكره الحامدون، ولا يبلغ مدى عظمته الواصفون، بديع السماوات والأرض، إذا قضى أمراً فإنما يقول له كن فيكون. سبحت له السماوات السبع وأملاكها، والنجوم وأفلاكها، والبحار وحيتانها، يسبح له كل حي وميت، وكل رطب ويابس، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وصفيه وخليله، وخيرته من خلقه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة، ونصح للأمة فكشف الله به الغمة. فاللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك عليه، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وزوجاته أمهات المؤمنين، ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. قال رب العالمين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اعلموا أن أصدق الحديث هو كتاب الله تعالى، وخير الهدي هو هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، لا يكفي الإنسان أن يؤمن بوجود الله وفقط، فمن آمن بأن الكون له رب، وهذا الرب سبحانه وتعالى هو الذي أوجد كل موجود، وله وجود حقيقي جل جلاله وتقدست أسماؤه، لم ينجو بذلك فقط بين يدي الله تبارك وتعالى، بل لو آمن بأن الذي خلق الكون هو الله، وبأن الذي ملك الكون هو الله، وبأن الذي خلقه وسير أموره هو الله وفقط، فلن يكفي ذلك أن ينجو بين يدي الله يوم القيامة. فإبليس كما حكى رب العالمين في القرآن أنه قال: ربي فبعزتك لأغوينهم أجمعين. فهو يعلم أن الله هو ربه، ويعلم أنه إن أراد أن يقسم أقسم به وبصفاته، وبالرغم من ذلك إبليس في قعر جهنم لا يخرج منها. وهناك أقوام قال الله عنهم: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله، وبالرغم من ذلك هم قوم في النار، لأن هذا لا يكفي للنجاة بين يدي الله. لا يكفيك إلا إذا كما آمنت بوجوده وآمنت بربوبية الله، لا بد أن تؤمن بألوهية الله وبأسمائه وصفاته، لا بد أن تمتثل أمره، وأن تجتنب نهيه، وأن تقف عند حدود الله تبارك وتعالى. ولذا حينما أقول بأننا في دنيا الناس لا يكفينا معرفة الأشياء معرفة قاصرة، مثلا لو أردت أن تنتخب إنسانا لا يكفيك أن تعرف اسمه، إنما أنت تريد أن تعرف من هذا الإنسان. لو تقدم إنسان لخطبة ابنتك أو أختك لا يكفيك أن تعرف أنه اسمه كذا، إنما أنت تريد أن تتعرف على صفاته، وهي تريد أن تتعرف على صفاته، وهكذا. فنحن في دنيا الناس لا نكتفي بمعرفة الأسماء، إنما نريد أن نعرف الصفات وأن نعرف الخصائص، فما بالكم بمعرفتنا بمن خلقنا جل جلاله؟ فلماذا نقف عند معرفة الأسماء كاسم، أنه اسمه كذا واسمه كذا، ولا نعرف تفصيلات الأمر ونتعرف على من خلقنا، مع أنه نصب سبحانه وتعالى الكون كله بما فيه لمعرفته، فالكون دليل على مكونه، والنظام الذي فيه دليل على منظمه، والمسير الذي فيه يدل على مسيره، كما قالوا البعرة تدل على البعير، وأثر السير يدل على المسير، فسماء ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، وبحار ذات أمواج، ألا يدل ذلك كله على اللطيف الخبير؟ ولم يكتفي ربنا بأنه أقام الكون بما فيه لكي تتعرف عليه وعلى صفاته فقط، إنما جعل قرآناً وسنة لتتعرف عليه أكثر وأكثر. إخواني، أستطيع أن أقول بملء فمي أن الإنسان الذي لا يعرف الله هو من يعصي الله. إن أردت أن تعرف لماذا تتجاوز حدود الله، فاعلم يقيناً أن معرفة الله عندك ضعيفة، فأنت لم تعرف حق المعرفة. حينما تقرأ في سورة الحاقة عن قوم سيأخذون الكتاب بالشمال ورب العالمين توعد لهم بالعذاب، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، قال الله تعالى إنه كان لا يؤمن بالله العظيم، لم يعرف عظمة الله. هذه هي المشكلة. ولذلك يعرف الإنسان قدر الخطاب الذي يرسل إليه أو قدر الأمر الذي يوجه إليه على حسب رتبة الآمر. بمعنى جاءك أمر مثلا في الجيش، أتى الأمر لجندي من الجنود من شويش، هي نفس ده جندي وده شويش، أتى الأمر من ضابط تبقى أحلى شوية، أتى الأمر من قائد جيش أحلى شوية، أتى الأمر، فكلما علت رتبة الآمر ازداد اهتمام المأمور. فنجد في دنيا الناس من يهتم بأوامر بعض الناس أكثر من أوامر رب الناس، دليل على ضعف معرفته بالله وقوة معرفته بالبشر. لذلك كنت أقول وما زلت أقول العقيدة أولا، وهذا اللقاء الأول بعد 100 الأولى من سلسلة العقيدة أولا. نعيش سويا ونحن سنستقبل أياما، أسأل الله أن يجعلنا في أمن وأمان وسلامة ورخاء مع اسم من أسماء ربنا سبحانه، اسم عظيم وكل أسمائه عظيمة. نتفقد معاني هذا الاسم وآثار هذا الاسم، ونعرف كيف نتعبد لله بمقتضى هذا الاسم. إنه اسم عظيم، إنه اسم المؤمن. سبحان الله، قبل أن أخوض في معاني اسم المؤمن وهو من أسماء الله بتعجب أوي. عارفين من إيه؟ ملوك الأرض وبعض غطارسة هؤلاء الملوك لا يرضى الواحد منهم أن يتسمى أحد باسمه وأن يلقب بلقبه. أما الملك، ملك الملوك، جعل أسماء يشترك البشر فيها مع خالقهم ومالكهم، من ضمن هذه الأسماء اسم المؤمن، فسمانا في القرآن المؤمنين، وجمع وهو جمع لكلمة مؤمن، وهو يسمى المؤمن، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن. المؤمن، المؤمن تأتي بمعنى التصديق أو الإقرار، هي فيها معنى أعلى من التصديق، فيها معنى أعلى من التصديق وهو الإقرار. وقالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. قال بعض أهل العلم عليهم رحمة الله والمعنى وما أنت بمصدق لكلامنا ولو كنا صادقين. فلذلك كلمة المؤمن تأتي بمعنى التصديق، يا ترى ما الذي يصدقه رب العالمين وما الذي يجعله رب العالمين مصدقا. والشيء الآخر أن ذلك يوصل إلى الأمن، فتصديقك يوصل إلى الأمان. وما أحوجنا أن نتكلم عن مسألة التصديق ومسألة الأمن. فتعالى لنتعرف أكثر على اسم المؤمن. قال بعض العلماء كلاما جميلا جدا، قال من أول معاني المؤمن، اسمع، من أول معاني المؤمن أن المؤمن جل جلاله وتقدست أسماؤه يؤمن بنفسه، أن المؤمن جل جلاله وتقدست أسماؤه يؤمن بنفسه سبحانه وتعالى. إيه معنى أن المؤمن جل جلاله وتقدست أسماؤه يؤمن بنفسه؟ اقرأ في سورة آل عمران قول رب العالمين تبارك وتعالى، اسمع، شهد الله على أي شيء تشهد يا رب العالمين؟ يشهد رب العالمين على نفسه أنه لا إله إلا هو. يقول تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو. فأول معنى من معاني اسم المؤمن لله تبارك وتعالى وتقدست أسماؤه أن المؤمن جل جلاله يؤمن بنفسه، يؤمن بنفسه على أنه لا معبود حق إلا هو سبحانه وتعالى، يؤمن بنفسه على أنه كامل العدل وكامل الرحمة، يؤمن بنفسه سبحانه وتعالى على كمال غناه، يؤمن بنفسه على أنه منفرد بالربوبية ومنفرد بالألوهية، منفرد بأسمائه وصفاته. الله تبارك وتعالى يؤمن بنفسه، يؤمن بنفسه على ذاته جل جلاله وتقدست أسماؤه. فحينما أقول لكم بأنه يؤمن بنفسه، هل تريد شهادة أعلى من شهادة الله؟ وهي ليست شهادة على خلقه، وإنما شهادة على نفسه في كمال صفاته وكمال غناه تبارك وتعالى. يقول علماؤنا عليهم رحمة الله، أما البشر فهم أقسام أربعة، أما البشر فهم أقسام أربعة. القسم الأول قسم يدري ويدري أنه يدري، يعني يعرف الشيء وهو يعرف من نفسه أنه يعرف الشيء. فقال العلماء فهذا عالم فاتبعوه، يدري ويدري أنه يدري، فهذا عالم فاتبعوه. وأما القسم الثاني قال عنه العلماء قسم يدري ولا يدري أنه يدري، فهذا غافل فنبهوه. صوت يقول العلماء عليهم رحمة الله بأن الناس ينقسمون إلى أربعة أقسام. قسم يدري ويدري أنه يدري، فهذا عالم فاتبعوه. وقسم يدري ولا يدري أنه يدري، فهذا غافل فنبهوه. وقسم لا يدري ويدري أنه لا يدري، يعرف من نفسه الجهل، فهذا جاهل فعلموه. وقسم لا يدري. الناس أقسام أربعة، كما ذكرت لكم الناس أقسام أربعة. وأول معنى من معاني اسم المؤمن لله تبارك وتعالى أنه يؤمن بنفسه على أنه إله الكون، يؤمن بنفسه على أنه إله الكون وخالق الكون والمتصرف في الكون والمرجع إليه في كل شيء، وأن الأمر أمره وأن العبد عبده. فكل هذا يدل على المعنى الأول، أنه مؤمن يؤمن بنفسه. فالعلماء حينما وقفوا وقالوا من ضمن الفوائد التي تعود على الإنسان من هذا المعنى، حينما يعلم الإنسان حقيقة نفسه، ربنا يعلم نفسه بكماله وأنت تعرف نفسك بنقصك، ربنا يعلم نفسه بغناه وأنت تعرف نفسك بفقرك، ربنا يعلم نفسه بقدرته وأنت تعلم نفسك بعجزك، ربنا يعلم نفسه بعلمه وأنت تعرف نفسك بجهلك. فالله تبارك وتعالى يؤمن بنفسه، كما قال في القرآن الكريم: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. والناس أربعة مع العلم والجهل. فقال العلماء: قسم يدري ويعلم، قسم يدري ويدري أنه يدري. هؤلاء علماء فاتبعوهم لأنهم يعلمون ويعلمون أنهم يعلمون. وأما القسم الثاني فهو يدري لكنه لا يدري أنه يدري، غفل عما عنده، فهذا غافل فنبهوه. وقسم لا يدري ولا يدري أنه لا يدري، هذا شيطان فاحذروه، لأنه سيكون متغطرسا في الأرض. وقسم لا يدري ويدري أنه لا يدري، فهذا جاهل فينبغي علينا أن نعلمه. يبقى إذن هذا أول معنى من معاني اسم المؤمن لله تبارك وتعالى. والمعنى الثاني من معاني اسم المؤمن هو الذي صدق أو صدق فعله وعده، فإذا وعد لا يخلف، إنما يصدق فعل الله قول الله وكلام الله يصدق فعل الله. ومن أصدق من الله حديثا؟ لا أحد. ومن أصدق من الله قيلا؟ لا أحد. ومن أوفى بعهده من الله؟ لا أحد. ولذلك وعد الله رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وعده بالنصر قبل غزوة بدر، ونصره الله تبارك وتعالى في بدر، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم نصرك الذي وعدتني. فهنا يتبين اسم المؤمن أن كلام الله وافق أفعاله، وأن فعل الله صدق قول الله. فهذا من ضمن معاني اسم المؤمن، أن أفعال الله تصدق كلام الله، وأن كلام الله يصدق أفعال الله. وليست المسألة في النصر فقط، وتوعد الله أن من خالف أمره فإنه سيهزم، وظهر ذلك في غزوة أحد لما تخلف فريق من صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ظهر اسم المؤمن هنا، بأن فعل الله صدق قول الله، وعدكم بالنصر حينما أطعتم، وتوعد بالهزيمة حينما خالفتم، فلما صدقتم نصركم، ولما خالفتم هزمكم. ولذلك كل هذا دليل على معاني اسم المؤمن، وعدك بالرزق، وأن الرزق هو المتكلف به سبحانه وتعالى، فكم يغدق على عباده من الأرزاق. تكلم الله في القرآن عن علم الأجنة، لا يمكن أن يأتي إنسان بعلم ينكر ما أثبته الله في كلامه، لا يمكن أن تجد قولة لله ولا قولة لرسول الله صلى الله عليه وسلم العلم يكذبها. أتذكر الآن رئيس وزراء لدولة من دول أوروبا، فجأة وجدوا الرجل مقتولا، فأرادوا أن يبحثوا لماذا قتل، فعرفوا في النهاية أنه انتحر وهو الذي قتل نفسه، فتعجبوا، رئيس وزراء ويقتل نفسه، ولماذا؟ لم يفضح بفضيحة، وليس عليه أي قضايا، وليس هناك ما يدفعه إلى هذا، فالدنيا تحت قدمه. فبدأ الباحثون يبحثون، وبدأ فريق من الصحفيين يبحثون، ووجدوا في النهاية أن هذا الرجل رئيس وزراء لأحد دول أوروبا أو إحدى دول أوروبا، كان طيلة عمره، عاش قرابة 70 سنة، كان طيلة عمره يؤمن ويعتقد أنه لا إله للكون، ما فيش إله، ثم فوجئ بأن عقيدته التي عاش عليها طيلة زمنه أنها غلط، وأن هناك إلها للكون. لم يتحمل أن يجد نفسه جاهلا مخطئا طيلة عمره، فانتحر لذلك، بغض النظر الآن عما صنع، حينما علم أن عقيدته خالفت الواقع ما تحمل. أما كلام رب العالمين فإنه يصدق أفعال رب العالمين، وعد الله الرسل، ولا يخلف الله تبارك وتعالى مع الرسل ولا مع المؤمنين، فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، إن الله عزيز ذو انتقام. فحينما تعلم هذا يمتلئ قلبك بالطمأنينة. لما؟ لأنه وعد أهل الإيمان بالتمكين والاستخلاف، وكما ذكرت لك إن وعده لا يخلف، وإن فعله يوافق قوله. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. فهذا وعد من الله، والوعد لا بد من وقوعه، ولا بد من تمكين أهل الإيمان. وعد الله المؤمنين أن يدافع عنهم، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. ماذا صنع الله بإبراهيم عليه السلام حينما تجمع عليه كل أهل الأرض آنذاك، إلا قليلا ممن معه، الزوجة ولوط ابن أخيه، تجمع كل هذا عليه وأشعلوا له نارا، فدافع الله عن إبراهيم، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. دافع الله عن محمد عليه الصلاة والسلام، اتهموه بالكهانة فدافع الله عنه، اتهموه بالجنون، فدافع الله عن رسوله عليه الصلاة والسلام ودفعهم عن رسوله حينما أرادوا قتله وعصمه من الناس. فكل هذا يدل على معنى من معاني اسم المؤمن، من معاني اسم المؤمن أن أفعال الله تصدق أقوال الله، وأن وعد الله لا بد من وقوعه. أراد الله أن يصدق أهل الإيمان فيما يقولون، فجعل الواقع يصدق أقوالهم. فكان الله يدعمك، دعم الأنبياء. ما دليلك يا صالح على أنك نبي من أنبياء الله؟ أخرج له ناقة من جبل. ما دليلك يا موسى عليه السلام؟ فكانت العصا واليد التي خرجت بيضاء. ما دليلك يا عيسى؟ أحيا الموتى بإذن الله وفعل وفعل. ما دليلك يا محمد صلى الله عليه وسلم؟ أقام الله معجزات لأنبيائه ليصدقهم، فهذا هو معنى المؤمن. فمن معاني المؤمن أنه يصدق رسله بالمعجزات، وأنه يجعل دعائم في الكون تصدق أهل الإيمان وتؤيد أهل الإيمان على ما يقولون. إذن المعنى الأول من معاني اسم المؤمن أن المؤمن يؤمن بنفسه على أنه إله الكون المستحق والمنفرد بالعبادة. والثانية أن المؤمن هو الذي يصدق رسله بالمعجزات، وأن أفعاله تصدق أقواله، وأنه ليس أصدق منه قيل ولا حديث، وليس هناك أوفى بعهده من رب العالمين سبحانه وتعالى. ومن ضمن الأشياء التي تدخل في معنى المؤمن أنه الذي يؤمن خلقه. فالمؤمن الذي يؤمن خلقه، الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. هل تعلمون أن الحديد سبب في أمان الناس؟ هناك مشكلة كبيرة عند أغلبنا، كلما اقتربنا من النعمة حجبنا عن معرفتها. لما؟ لأنها نعم مألوفة. لو أن الله جعل الحديد طارة يكون قاسيا صلبا، وطارة يكون لينا. إن شاء الله نبني إزاي؟ نبني إزاي؟ تبني العمارة والحديد قاسي صلب، فجأة الحديد يبقى لين، العمارة تقع بيك. فثبات المعادن وخصائص المعادن وثباتها أمان لنا. اشترط أو اشتريت لزوجتك ذهبا بأموال معك لتدخر مالك وثروتك في ذهب، فالذهب يرتفع سعره، فمن الناس من يكون له جمعية أو نحو ذلك، ويأتي بتحويشة العمر ويجعلها في ذهب تلبس امرأته وبناته، فإذا احتاج إلى شيء باعه. تخيلوا أن الله لو جعل الذهب متحركا متغيرا لا يثبت على معدنه. النهارده بقى ذهب واشتريته هو ذهب، بكره بقى نحاس. فأمنك وأمن مالك بأن أثبت لك المعادن على أوصافها. لماذا يجعل الله تبارك وتعالى الشريان يكون داخل العضلات، وأما الأوردة تكون خارج العضلات؟ اسألوا الأطباء لتعرفوا حكمة رب الأرض والسماء. أمان ليك لو حدث العكس، ما عشت ما عشت. لماذا يجعل ربي في هذه الجمجمة، جمجمة الإنسان، 55 عظمة على اختلاف أشكالها، محدبة ومقعرة ومصغرة كبيرة، ويجعل ربي بين كل عظمة وأخرى قرابة نصف مل فروق، ويجعل تحتها سائلا حتى إذا ما ضربت على جمجمتك يبدأ هذا السائل وهذا الفراغ لا يشعرك بشدة الألم ولا يضيع مخك، وإلا لو جعل مخك هذا لم يجعل له هذا الغلاف العظامي وهذا الصندوق العظامي. تخيل لو أن الله جعل فوق الرأس جلدا عاديا ولم يجعل عظما وجعل مخك في هذا المكان، لو ضربك إنسان بيده على رأسك هتموت في الحال. فيجعل ربي لك هذا أمانا أمانا. كيف يؤمنك الله تبارك وتعالى؟ بل من تأمين الله لنا جعل لنا عينا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يصبر كل من فقد شيئا من عينيه وأن يجعلها في ميزان الحسنات. تخيل إن هناك من يفقد البصر ويتسبب ذلك له في أضرار، ربما يخبط في هذا وربما وقع في شيء وربما تضرر، وربما كان فقدان البصر سببا لإنهاء حياته. أما أنت أعطاك الله البصر ليؤمنك، لتعرف الأذى فتبتعد عنه، وتعرف طريق النجاة لتسير فيه. جعل لك أذنا من أجل الأمان أيضا. تخيل لو أن الله أفقد البشر الأذن، واحد ماشي على قضيب قطر أو ماشي على طريق أسفلت وبتاع السيارة عمال يزمر لي ولا القطر يزمر لي وهو لا يسمع، يا ترى ما الذي سيجري لهذا الإنسان وما الذي سيحدث له؟ فجعل المؤمن أشياء فيك تؤمنك، العين لأمانك والأذن لأمانك، جعل الله يدا لأمانك. أضرب لك مثالا، لو أن شيئا الآن يهجم عليك ولا يد لك كيف تؤمن نفسك؟ لو أن أذى وقع عليك كيف ستؤمن نفسك إن لم يكن لك يد؟ وإن لم تستطع أن تدفع هذا عنك فقد جعل لك رجلا تنتقل من مكان لآخر وتبتعد عن الأذى. فأيجوز لي أن أنظر لكل نعمة أنعم الله بك بها عليك فأقول إنما جعلها الله لأمانك، جعل اللسان لأمانك، وجعل الأذن والعين والرجل واليد لأمانك حتى تأمن. وهذا من معاني اسم المؤمن. سبحان الله، جعل أبنية الجسم واحدة، والله العظيم شيء في منتهى العجب، كل أبنية الجسم واحدة. هاتوا أطباء، أعلى أطباء للقلوب، كل أطباء القلوب يعلمون أن القلب في جهة اليسار. لو أن الله جعل القلب ليس في جهة معينة فيبقى مع إنسان في اليسار ومع إنسان في اليمين ومع إنسان في المنتصف ومع إنسان أعلى ومع إنسان أسفل ومع إنسان بين الأحشاء ومع إنسان، كيف سيتقن أطباء القلوب معاملة القلوب وأمراض القلوب؟ فثبات القلب في جهة واحدة هذه من أمان الله لك سبحانه وتعالى. إن حدث شيء لقلبك، سبحان الله، تعال ادخل صيدلية من الصيدليات واقرأ، تجد بعض الأدوية مصنوعة في ألمانيا وبعض الأدوية من أمريكا وبعض الأدوية من الدولة الفلانية وبعض الأدوية، انقل هذا الدواء لأي مريض على ظهر الأرض، هذا الدواء يتعامل مع المرض في أي بدن كواحد. فجعل الله الأجساد والأبنية واحدة ليوفر على الإنسان وليؤمن الإنسان لكن أكثر الناس لا يعلمون. لذلك من معاني اسم المؤمن لله تبارك وتعالى أن يعيشك في أمن وأمان، ولو شعرت بنفسك لعلمت أنه يؤمنك من جهات عديدة سبحانه وتعالى. أمنك بل جعل لك سبحانه وتعالى المخاطر كيف تقضي عليها. على سبيل المثال الفقر ربما يؤدي إلى مخاطر، كيف تأمنه؟ هناك أشياء الناس بتستخدمها للقضاء عليها، على الفئران، الذباب والناموس والبعوض، كيف تأمنه؟ جعل في الكون ما يكون سبباً في تأمينك من هذه الأشياء. لا، خذ هذه أيضاً، جعل لك من كل خطر شيء للأمان. فجأة اشتعلت النيران لا قدر الله في بيت أو نحو ذلك، يجعل لك ما يقضي على النيران من ماء ولا غيره. يبقى كل المخاطر التي في الدنيا رب العالمين تبارك وتعالى يجعل لنا ما يقضي عليها، بل جعل لنا الذي يقينا منها قبل حدوثها. فهذا من معاني اسم المؤمن أيضا. إذن ذكرت من معاني اسم المؤمن أنه يؤمن بنفسه على أنه إله الكون، أنه صدق فعله قوله وصدق رسله بالمعجزات، أنه الذي يؤمن خلقه بشتى ما خلق في هذه الدنيا. وأيضا من ضمن معاني اسم المؤمن أنه يؤمنك من كل جور وظلم. الله العظيم، دي من أجمل المعاني في اسم المؤمن، تجعل الإنسان مطمئنا مرتاحا، إن ظلم سيصل إليه حقه إما في الدنيا وإما بين يدي الله. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه. يجير من؟ يجير المظلوم. قصة رمزية ذكرها فريق من أهل العلم تدل على ذلك، أن الله يؤمنك من كل ظلم. تقول طب أنا بيقع علي ظلم، ربما يقع عليك ليرفع الدرجات وستأخذ حقك، أو يكفر سيئات وستأخذ حقك كاملا. ظلمت من أي إنسان هتأخذ حقك، هتأخذ حقك. اسمع كده القصة الرمزية دي، في ملك طاغية أتى بشيخ النجارين وقال له أريد في الصباح 100 كيس من نشارة الخشب، إن لم تأتني بال100 كيس سأقتلك. هو بيظل السنة كاملة يجمع كيسا واحدا من النشارة، فعرف لا يمكن 100 كيس، والصبح ده لو اشتغل كل النجارين مش هيعملوا الكلام ده. فبدأ يوصي أولاده ويوصي زوجته ويودعهم، وكتب وصيته وحاول أن يسدد ما عليه وأن يقضي ما عليه، لأنه في الصباح سيقتل. وفي الصباح أتى جنود الملك وأخذوه إلى قصر الملك، وكانت المفاجأة أن هذا الطاغية قبضه رب العالمين وأماته، وبدلا من أن يقتل شيخ النجارين صنع له تابوتا ليوضع بدن هذا الملك فيه. فمن الذي يجير المظلوم إلا الله؟ بل قال تعالى ليؤمنك من كل ظلم ولا يظلمون فتيلا. خبر أبيض، الفتيل اللي هو الخيط الذي يكون في وسط النواة، لا تظلم أي شيء. ولا يظلمون نقيرا، هي رأس النواة، وعند بعض العلماء النقرة والنقب الذي يكون في النواة، ولا بقدر هذا النقب. لما؟ لأن الله تبارك وتعالى قال لا ظلم اليوم، لأن الله سبحانه وتعالى قال فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. لأن الله قال آية في منتهى العجب، اسمع دي: وما كان الله ليظلمهم. لا، دي آية قوية جدا الجزء ده. ليه؟ إيه المعنى؟ لو أنا جيت قلت مثلا أنت يا فلان تكذب، أنا لا يمكن أبدا أن أنا أكذب، لا يمكن. أنت مش بتنفي عن نفسك الكذب في شيء أسألك عنه فقط، لا، ده مستحيل أن أنت تكذب. هذه الآية ولله المثل الأعلى تعبر بهذا التعبير. وما كان الله ليظلمهم، مش ممكن ده يكون على ربنا أبدا، يعني مستحيل أن يظلم الله أحدا سبحانه وتعالى. ولذا في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. لذلك ينبغي علينا أن نعلم أن المؤمن يجير كل مظلوم من مظلمته، وأنه يرد كل حق لصاحبه، فهذا يؤمنك ويطمئنك. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. أيها الأحبة، ذكرت من معاني اسم المؤمن أنه الذي يؤمن بنفسه على نفسه أنه إله الكون. ومن معاني اسم المؤمن صدق فعله قوله ووعده لا يخلف. ومن معاني اسم المؤمن الذي يؤمن خلقه. ومن معاني اسم المؤمن الذي يجير المظلوم من كل ظلم. ولذا إن أردت أن تعرف أثر هذا الاسم عليك، ينبغي أولاً أن تعرف أن الإيمان سبب لراحة النفس وطمأنينة القلب. سبحان الله. عارفين يا إخواني، لو إحنا بنحقق الإيمان تحقيقاً واقعياً صح، هنعيش في أمن وأمان وراحة. أضرب لكم مثالا: واحد مريض انطلق إلى طبيب كشف عليه وحلل له وأقام له اللازم وقال له أنت مرضك كذا، ولابد أن تأخذ هذا الدواء مرتين وهذا مرة وهذا ثلاث مرات، وكتب له الروشتة. فقال هذا المريض للدكتور أو للطبيب: جزاك الله خيرا يا دكتور، والله أنت ما شاء الله عليك، يعني أنت متقن ما شاء الله، ربنا يبارك فيك، ربنا يسترها معاك، جزاك الله خيرا يا دكتور، أنا عارف أن أنت دكتور، والله عارف أن أنت دكتور ودكتور كمان، ده أنت دكتور الدكاترة، ده أنت وأنت وأنت وأنت. وخرج من عنده ما طبقش الروشتة، وخرج من عنده ما مريض، الدواء اللي خده، الوصفة اللي قالها الطبيب لم ينفذها. هذا الشخص لا ينفع كلامه الذي قال لا ينفعه. أنا أعترف أنني ذهبت للطبيب وأنه دكتور ووصفني صح وشخص صح. طب وبعدين؟ أنت مشكلتك أنك لم تطبق. ولله المثل الأعلى: أنت يا ربي إله الكون، وأنت المنفرد، وأنت الملك، ولا يظلم عندك أحد، ومنهجك هو المنهج الصحيح، وأنت وأنت يا ربي، وأنت وأنت يا ربي، وفيك وفيك يا ربي، والكمال والتمام فيك يا ربي، وأنت يا ربي وأنت يا ربي. ويتعامل بالرب ولا يركع لله، وغيبة ونميمة وكذب ونفاق وفساد وضلال وزنا وسرقة مخدرات وبلطجة. ايه اللي بيعمله ده؟ مش ممكن. انت قال العلماء قديما لو أن إنسانا على كتفه عقرب فقلنا له على كتفك عقرب، فقال بكل هدوء جزاك الله خيرا، قالوا خذوا المستشفى المجانين، إنما على كتفك عقرب بيفزع. يا إخواني لا يمكن أن يؤمن إنسان بالمؤمن سبحانه وبلقائه، يعني أنت مؤمن إن في يوم قيامة، مؤمن إن أنت هتتحاسب، وبالرغم من ذلك ماذا صنعنا للحساب؟ كل كلمة نحن نقولها سنحاسب عليها ونتكلم زي ما احنا عايزين. ده النبي وهو النبي صلى الله عليه وسلم كانت كلماته تعد عليه الصلاة والسلام، ويفعل الإنسان ما يريد. شوفوا المشكلة فين. العلماء قالوا إدراك، لازم أدرك الشيء، معرفة الشيء أولا ثم إدراكه ثم الانفعال والحركة. أدركت الشيء وعرفته، أنفعل معه ثم أتحرك ويكون لي سلوك. معنى أننا لا نسعى جاهدين للعمل للآخرة يعني ما فيش تطبيق ولا سلوك حركة اتجاه الآخرة صحيحا، علشان الانفعال ضعيف. طالما حركتك للآخرة ضعيفة يبقى انفعالك ضعيف، يبقى معرفتك وإدراكك للقيامة ضعيف. في جنة وفي نار، عملك ليها إيه؟ ليس الفائدة أن تعلم فقط، إنما أخطر ما نقع فيه نحن المسلمين إلا من رحم الله أننا نقع في التكذيب العملي، أعمالنا تخالف أقوالنا. لذا يقول الله تعالى وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَةَ، يعني ابقوا صد، ابقوا سر وعلن، جلوة وخلوة، ظاهر وباطن، الذي في ظاهرك كالذي في باطنك، لكن تظهر شيئا وقلبك مكنون بالشر ويضمر الشر، ده عدم إيمان بالاسم المؤمن، أو إن شئت تقول ضعف إيمان باسم المؤمن. من معاني المؤمن أفعاله تصدق أقواله، يبقى الأثار اللي تعود علي أن أفعالي تصدق أقوالي، لا أن تقول أقوالي في واد وأنا في واد آخر. النهاردة أجيب واحد يشتغل عندي، شوف بقى كلمة مؤمن لو في إيمان، لما أجيب واحد يشتغل عندي في محل مثلا وعارف إن ده مؤمن، يبقى مش هشك إنه بيسرقني، مش هشك إنه بيسرقني. النهاردة معذرة لأننا خالفنا منهجنا، ممكن تشغل واحد عندك وتراقبه، يعني انت حاطط فيه ابتداء الشك بتحطه في تجربة. يعني واحد من الناس في محل بيقول انا سبت متعمد مبلغ كذا في الدرج اشوف هيعمل ايه، متعمد يعني انت في انت ايه اللي يخليك في البداية بتشك في كل الناس ولا تأمن لأحد إلا بالاختبار؟ لأنه وجد إعلان الناس بالإيمان في واد وأفعال الناس في واد آخر. الأصل لما يجي لي واحد مؤمن ويتزوج ابنتي أنه سيكون مؤتمنا عليها، لا يمكن أبدا أن يظلمها ولا أن يجوعها ولا أن يفضحها ولا أن يهينها. طالما إنسان مؤمن، لما أروح أودي جهازي يتصلع عند شخص، بعض الناس كنت بصلح جهاز المحمول فعايز اسيبه هيروح للراجل يعني كمان شوية، فقال لي لا اوقف على ايده. قال لي ليه؟ قال لي بياخدوا بعضهم ياخد بعض الاشياء اللي في الجهاز السليمة او الجديدة ويحط القديمة، يعني حتى الانسان اوقف على ايده واشوفه هيعمل ايه ويصلح ايه، يعني ده مش الاصل. لماذا جعلنا الاصل بيننا الشك؟ جعلنا الاصل الخيانة، جعلنا الاصل الغدر، جعلنا الاصل الغش. اروح عند واحد تاجر وبعدين ما شاء الله الفاكهة قدامه حاجة كبيرة وسليمة قدامي، ويجي عبي من اللي قدامه، فانا ابص وممكن ما بصش أروح البيت وفاجأ بأن الذي رأيته شيئا والذي أخذته شيئا آخر. أين تصديق الأفعال للأقوال؟ أين أثر الإيمان؟ فمن معاني اسم المؤمن صدق فعله قوله، فلا بد أن يصدق فعلك قولك، وأن يصدق باطنك ظاهرك، وأن تصدق خلوتك جلوتك. هذا ما ينبغي عليك، هذا الشيء الأول الذي ينبغي عليك. لكن واحد تعطيه مالا وبعدين مأمنه، انت مأمنه مش مخونه، بكل سهولة يقول لك مالكش عندي حاجة، ده انت ما كتبتش عليه ورقة، وده مخالفة للشرع، ما كتبتش عليه ورقة لكثرة ثقتك فيه. وبالرغم من ذلك خرج غادرا خائنا. فين الإيمان؟ مع ان الأصل انه ده لا يخون ولا يغدر ولا يغش، والظاهر كالباطن. واني هقول لك ايه، اعطيت سيارتي لشخص امين عليها، زوجتك امانه وولدك امانه وعلمك امانه والمال امانه لكن للاسف في دنيا الناس لا نجد هذا. من ضمن الاثار التي ينبغي ان تعود عليك من ايمانك باسم المؤمن سبحانه وتعالى ان تؤمن الناس من شرك. قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، يقسم ويتكلم ثلاث مرات. فقال الصحابة: من يا رسول الله؟ عليه الصلاة والسلام: مين ده اللي انت بتحلف عليه ثلاث مرات انه مش مؤمن؟ والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. فقال عليه الصلاة والسلام: من لا يأمن جاره بوائقه. جارك مش مأمنك. قال عليه الصلاة والسلام: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، في الصحيح وعند الترمذي: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. يأمنك على هذا. النهاردة مصر دخل على 25 يناير، وكل الناس إلا من رحم الله فزع. هل سنعود مرة أخرى للوراء؟ ما الذي سيحدث؟ ما الذي سيجري؟ وأنا حتى لا يتقول أحد علينا، نحن مع كل المطالب المشروعة نطالب بها كما يطالب غيرنا، نطالب بمحاكمة الفاسدين، ونطالب بإعلاء العدل ورفع الظلم، ونطالب بتسليم السلطة للمدنيين، ونطالب ونطالب. نحن لا نختلف معهم في المطالب المشروعة، إلا أننا نختلف في أمر واحد، وهو أن تكون مطالبنا بوسيلة غير مشروعة تسمح لبعض الخارجين بتدمير أو حرق أو إتلاف لأموال عامة أو أموال خاصة أو سفك دم أو نحو ذلك. أنا وصلني أخبار من جهات متعددة جعلتني مفزوعا وجعلتني خائفا، إلا أنني أثق في ربي سبحانه وتعالى أن الله سيغدق علينا من أمنه، وهذا الأمن لن يتحقق إلا بنا إذا تكاتفنا. ففي هذا اليوم ينبغي أن تكون صورتنا واحدة وكلمتنا واحدة، نرفع شعارا واحد، نطالب بكل حق لنا، ونريد العدل في كل شيء. إحنا مع كده مفيش مشكلة خالص، نحن لا نخدر الناس ولا نميع القضية ولا نعقد صفقات مع مسؤولين، إنما نحن نعلم أن رب العالمين فوق الجميع جل جلاله، لكننا نقول ينبغي ألا يستغل هذا خطأ، ينبغي أن نقف جميعا أمام من يريد إحداث فوضى. اطلب بما تريد، ارفع الشعار، ارفع شعارك، لن نحجر على أحد فيما يقول. عبر عن رأيك، لو اختلفت معي في الرأي، أنت تقول قولا وأنا أقول قولا، لن أحجر عليك. عبر عن رأيك بحريتك وأنا أعبر عن رأيي بحريتي. أما إن رأيتك ستبدأ بخلاف تعبير الرأي تحدث فوضى أو إتلاف، فلا وألف لا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قيل: يا رسول الله، أفرأيته إن كان ظالما؟ لو كان ظالما كيف أنصره؟ قال: تحجزه عن ظلمه. فهذه نصرة له، وليست معناه المعنى أنني أتعارك معه. لذلك سيكون يوم الأربعاء إن شاء الله القادم، سنخرج بعد صلاة العصر إن شاء الله تعالى من مسجد الشهداء في السويس، بعد صلاة العصر سنتجه إلى ميدان الأربعين. يرفع الناس ما يريدون ويطلبون ما يريدون، لا حرج. وسيشاركنا في هذا اليوم بإذن الله تعالى بعض أهل العلم، على رأسهم فضيلة الشيخ محمد حسان، سيكون معنا في 25 يناير في السويس، سيقضيها معنا في الميدان. وسيكون معنا فضيلة الدكتور عمر عبد العزيز أيضا، ومجموعة من أهل العلم سيشاركون 25 يناير في ميدان الأربعين أو الشهداء بالسويس. فأنا أرجو من إخواننا أن نتكاتف، فمن أثار اسم المؤمن أننا نكون سببا في تأمين الناس، يجعلنا الله سببا في ذلك. لا نحجر على أحد، ولا نصادر رأي أحد، ولا نميع قضية، ونطالب كما طالبتم. أما إن أراد البعض الناس أن يحولها إلى فوضى فلا نحولها إلى فوضى. هذا ما ينبغي علينا. كيف سنرتب هذا وكيف سنفعل هذا إن شاء الله بعد الخطبة، من أراد أن يكون له دور ليعلم أين سيكون وما دوره إن شاء الله. بعض إخواننا هيكونوا في المسجد لتسجيل هذه الأسماء، وهنلتقي يوم الاثنين القادم إن قدر الله لنا لقاء وحياة في مسجد إسماعيل مبارك بحي الكويت، لتنظيم كيف يكون يوم الأربعاء القادم في محافظة السويس. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، في السر والعلن. اللهم انفعنا وانفع بنا، اللهم اجعلنا سببا لمن اهتدى، اللهم اجعلنا هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين. اللهم أمننا بأمانك يا رب العالمين، اللهم أمننا في أوطاننا، اللهم أمننا في أوطاننا، اجعل مصر سخاء رخاء، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم أمننا من الفتن، اللهم أمن مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن. هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على النبي محمد وآله وصحبه أجمعين.